الجنة ما شاء الله فيها الجمال الصافي النقي التام الكامل الذي لا يشوبه شائبة، لا شائبة عفار ولا تراب ولا ناموس ولا بعوضة ولا ولا. وبعد ممكن تكون في الدنيا الجنة مش بتاعتك، الدنيا بتبقى الجنة بتاعت اللي تصعبها تستمتع بالرؤية فيها صح، لو دخلت شمي راح حلوة طيب، منظر الجميل الثمرة منظرها حلو طيب. طيب وبعدين يعني لو صاحب الجنينة صاحب قريبك ولا صاحبك ولا صديقك ويتكرم عليك يديك ايه؟ اديك ثمرة، هتاكل ثمرة، تاكل اثنين، تاكل ثلاثة، الجنة بقى فيها ما يعني تأكل فيها ما شئت ولا تشعر الشبع ولا تتأذى منها، لا تقول فيها حمود ولا مستوت ولا مستوتش، ولا هتقشر ولا تلاقي بذرة ولا تلاقي ليف ولا ألياف ولا كلام من ده، لأنها ألي من الزبد وأحلى من العسل وطيبة، ولا تقول قشرة ولا تقول بذرة، هتجي لك حياة كلها كده حلوة وناعمة وتتكبرها ولا فيش مشاكل. سبحان الله، تروح السوق تلاقي الفاكهة الثمرة بتلمع، وهي ايه اللمعة دي بتاعتها، هي دي شامع عملوها عليها لما ودوها المصنع فرزوها طلع الفرز اللي مش كويس. المصنع ايه بيصدر، المصدر لا يصدر الكبيرة لا يصدر الصغيرة، فيحطها يمررها على الشبكة، الشبكة الكبيرة ايه تتم ما تعديش في الشبكة، فياخذ الفرزة يجيبها لك يبيعها لك وعليها شمع، شوف بتلمع عليها شمع، وانت وحظك مو ولا له اجتماعي، الجنة ما فيهاش الكلام ده ان شاء الله ما شاء الله. ولذلك ايضا تجري من تحتها الانهار، قال لك الانهار في كل مكان تتحرك فيه تجد انهار، لان العين بتستمتع بالايه بالميه الجميله الصافيه، ما فيهاش لا رمم ولا جيف ولا حاجه مرميه ولا حاجه ميته ولا واحد قتلوها رموا بتاع ولا زباله ولا صرف صحي ولا صرف المصانع ولا مشاكل، ما فيش يعني انهار جميله وحلوه وفي كل مكان، تحتها او من تحتها، قال لك تحتها يعني جايه ومرت تحتها كده، من تحتها بتطلع من تحتها كده ما شاء الله، مروا لك من تحتها ومروا لك ايه تحتها. فضل كام دقيقه عشان مره فات سبتون وقعد وطلعت المسؤوليه علي. وبعدين يعني زي ما قلنا الجنينه انت بتزورها دقيقتين وبعدين تروح تتعب من المشوار وتروح تنام، انما الجنه ما شاء الله انت مستريح في جميع احوالك وفيها الخلود، والخلود هو أطيب ما في الجنة، لأن نعيم الدنيا زائل، نعيم الدنيا تستمتع به لحظة ويمر أو أنت تسيبه وتمر، أما خلود أهل الجنة هو أجمل ما فيها. وبعدين خلود فيه متاع يعني مستمر متصاعد، كل شيء كل ما أنت قاعد تستمتع أكثر، ولا تحرم منها ولا تؤخذ منك، لا مقطوعة ولا ممنوع، لا مقطوع يعني ايه ما تجيلكش النهارده بكره ان شاء الله، لا في الجيش ولا في المدينه الجامعيه يقول لك النهارده ما جابوش الايه ما جابوش البرتقال ما جاش، هجيب لك في العشاء ان شاء الله، يجي الغدا يجيب لك ما يجيبلكش الحاجه الحلوه يقول لك هنجيبها لك العشاء، في العشاء يقول لك هنجيبها لك الصبح بكره، الجنه ما فيهاش الكلام ده ما تنقطعش ولا ممنوع، ممكن تبقى قدامك القفص مليان وتاخذ واحده بس، انما في الجنه خذ اللي عايز، لا مقطوعه ولا ممنوعة. اللهم صل على سيدنا محمد. كل هذا بتوفيق الله وبقدرة الله وبإرادة الله وبرضوان الله بإذن ربي. تحياتهم فيها سلام. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أعلم وبارك.